بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس 13 من شرح الأجرمية لأحمد زين دحلان، لا نزال نتابع في المنصوبات. تقدم معنا في المنصوب الأول مفعول به، والمنصوب الثاني المصدر، والثالث ظرف الزمان والمكان، والرابع الحال. اللهم حسن هذا الحال. الحال وصف، الحال وصف، فضلة منتصب، في حال كفرد أذهب. الحال وصف، ومعنى كلمة وصف يعني اسم فاعل واسم مفعول أو صفة مشبهة. جاء زيد راكبا، اسم فاعل حال يعني وصف. جاء الحمار مركوبا، اسم مفعول. فكلمة وصف تشمل اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، كله اسم وصف. ممكن أن يكون له تعريف آخر. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هناك منصوبان متقابلان تقريبا، أحدهما يفسر هيئة مبهمة والآخر يفسر ذات مبهمة. فالحال يفسر هيئة لأن الذات معروفة، لأن صاحب الحال اشترط أن يكون معرفة، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن. معنى ذلك أن صاحب الحال ينبغي كالمبتدأ أن يكون معرفة، لذلك يفسر الهيئة. هو ذاته معروفة لأنه معرفة، صاحب الحال معرفة، أما هيئته مبهمة. التمييز، صاحب التمييز نكرة، نكرة التمييز. اشتريت رطلا، ما هو الرطل هذا؟ فجاء التمييز يفسر ذاتا مبهمة، وجاء الحال يفسر هيئة مبهمة. إذن الحال هو الاسم، كلمة الاسم خرج بهذا القيد الفعل والحرف. المنصوب خرج بهذا القيد المرفوع والمجرور. المفسر لمن بهم من الهيئات خرج بهذا القيد المفسر لمن بهم من الذوات. فالتمييز يفسر ذاتا مبهمة، والحال يفسر هيئة مبهمة. يعني أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لهيئة صاحبه عند حصول معنى عامله، فهو وصف في المعنى، وصف يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، قيد لعامله. نحو جاء زيد راكبا، فزيد فاعل، فاعل جاء، يعني الذي عمل بزيد رفع هو جاء، جاء عامل. وزيد معمول، لا يشترط أن يكون معمول مفعول به، لا، هنا المعمول فاعل، يعني الذي رفع زيدا هو جاء. وراكبا حال منه، حصل به بيان هيئته عند المجيء، فهي حال من الفاعل. والذي نصبه، يعني أيضا الحال منصوب، الذي نصبه الفعل المذكور قبله. وممكن يأتي الحال من المفعول به، ممكن ركبت الفرج مسرجا، الفرس مفعول به، فالفرس مفعول به، ركبت، ومسرجا حال من الفرس. ولقيت عبد الله راكبا، هي مفعول به، فعبد الله مفعول لقيته، وراكبا يحتمل أن يكون حالا من التاء وهي الفاعل، أو من عبد الله وهو مفعول، نعم، وما أشبه ذلك من أمثلة الحال. وقد تكون الحال جملة، نعم، ممكن تأتي الحال جملة نحو جاء زيد والشمس طالعة، واو واو الحال، والشمس مبتدأ، طالعة خبر، والواو واو الحال، نعم. والشمس وخرج، نعم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هم مبتدأ، ألوف خبر، والواو والحال جملة حالية. وجاء أباهم عشاء يبكون، يبكون جملة حالية، كلمة يبكون يعني جملة حالية في محل نصب على الحال. وجاء أباهم عشاء يبكون، عشاء مفعول فيه، ويبكون جملة حالية، يعني ممكن أن نقول وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما، وهم ألوف بضمير و واو. وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر، نعم. وقد تخلو، جاوبهم عشان يبكون، جملة حالية خلت من الواو ومن الضمير، فيكون الحال جملة ويكون الحال مفرد، مفردا. لكن الحال لا يكون إلا نكرة، أما صاحب الحال الأغلب أن يكون معرفة، حال نكرة. جدلا وجدنا حال معرفة نؤوله بالنكرة، أما أن نبقيه على ما هو عليه وهو معرفة ونقول حال لا يصح. مثلا تقول أعبد الله وحده، وحده مضافة للضمير، هذه معرفة نؤوله بمنفردا. نعم، يعني الحال لفظه معرفة وحده لكن معناه منكر، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، فمعنى ذلك نقول بمفرد يعني منفردا. نعم، تقول مثلا كما أن تقول مثلا إذا جاء الحال معرفة فتؤول بنكرة. لو قلت مثلا ادخلوا الأول فالأول، الأول معرفة في ألف ضمير في ألف لام، والأول في ألف لام، أي مرتبين. نعم، ولا يكون الحال إلا بعد تمام الكلام، معنى ذلك أن الحال هو فضلة ليس عمدة. العمدة مبتدأ وخبر، العمدة فعل فاعل، أما الحال فضلة. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفردا أذهب. مفهم، كلمة مفهم يعني وقع جواب لكيف، كيف جاء زيدون راكبا. إذا هو نكرة ويأتي بعد تمام الكلام ويقع جوابا لكيف، ويأتي هذا الحال من الفاعل ومن المفعول. نعم، وصاحب الحال لابد أن يكون معرفة. طيب، ممكن أن تأتي الحال أولا. لماذا قلت تأتي؟ لأن الحال يجوز تذكيرها ويجوز تأنيسها. فالحال هذا الحال تقول اللهم حسن هذا الحال، وهذه الحال يجوز الوجهان فيها، لفظ كلمة حال تذكر وتؤنس. قال الشاعر: على حالة لو أن في الناس حاتموا على جوده لضن بالماء حاتموا. يعني قال على حالة يعني أنسها. ممكن تقول هذا الحال، هذا الحال، وهذه الحال. إذا لذلك قلت وتأتي هذه الحال، يعني تأتي هذه الحال من النكرة، لكن سماعا، ما سماعا يعني منقول على العرب. أما نحن إذا أردنا أن نخترع كلاما لا نأتي لحال صاحبها نكرة. طيب، ما الدليل على ذلك السماع؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال، رجال نكرة، قياما حال من رجال، صلى رجال، ما قال صلى الرجال. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهه، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فقيام الحال من الرجال وهو نكرة، وهو يحفظ ولا يقاس عليه. وقد يكون صاحبه نكرة قياسا بمسموع من بمسوغ من المسوغات. ما هي المسوغات؟ قال: ولم ينكر، هذا مسوغ، لم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، إذا تأخر يأتي أو يخصص. مثله مثل المبتدأ، المبتدأ كان نكرة بخصص صح الابتداء به بصح، أو يخصص، أو يبن من بعد نفي، كلا يبغي امرؤ على امرؤ، لا يبغي، هذه نهي، يبغي امرؤ نكرة على امرئ مستسلا، حال من يبغي امرؤ على امرئ مستسلا ظلمه. هذا الباب الذي يسمى باب الحال له تفصيلات أخرى، مثال أن يأتي هذا مؤكد لعامله. قال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا مفسدين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى المنصوب بعده، اسمه التمييز. باب التمييز، تمييز يعني منع التمييز، معنات كلمة تمييز يعني التفسير. لو قلت ميز يعني فسره، يعني اشتريت رطلا، فسر هذا الرطل رطلا حليبا، ما هكذا. التمييز اسم خرج بهذا القيد الفعل والحرف، المنصوب خرج المجرور والمرفوع، المفسر لمن بهم من الذوات خرج الحال، الحال يفسر من بهم من الهيئات، الحال يفسر هيئة مبهمة، والتمييز يفسر ذاتا مبهمة. وناصبه ما قبله، شو معنى ناصبه ما قبله؟ يعني الذي نصب التمييز فعل قبله، اشتريت رطلا مفعول به، زيتا تمييز، فانتصب زيتا على فعل اشتريت، هذا اللي نصبه. نعم، طيب ممكن أن نعرفه بتعريف آخر؟ هذا تعريف واضح، نقول الحال هو الاسم المنصوب، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، الذات مبهمة. لكن ممكن تعريف آخر، أقول باختصار التمييز هو اسم بمعنى من، يبين نكرة. لماذا قلت اسم بمعنى من؟ هذه من التبعيض. أقول مثلا ومن الناس من يشتري له الحديث، مو كل الناس، من بعضهم، هذه من التبعيض. قال تعالى وننزل من السماء من جبال، بعض الجبال مو كلها، هذه من التبعيض. فمن قال تعالى قل من يغضوا من أبصارهم، بعض أبصارهم مو كلهم. معنى ذلك أنني أقول اشتريت رطلا زيتا، يعني اشتريت رطلا من الزيت، من بعض الزيت مو كله، أنا ما اشتريت الزيت بالعالم كله، حجزت الزيت، إنما اشتريت منه رطل. هذا معنى اسم بمعنى من، مبين النكرة، يصاب تمييزا بما قد فسره. وقد يبين الحال نسب، فقد يبين ذاتا مبهمة، قد يبين نسبة مبهمة. مثال قولك تصبب زيد عرقا، فعرقا حال، تصبب فعل ماض، زيد فاعل، عفوا وعرقا تمييز، هذا يبين نسبة. وبماذا نصب؟ نصب بالفعل تصبب قبله، ويبين من بهم من النسبة، فإن نسبة التصبب إلى زيد تحتمل أن تكون من جهة العراق أو من غيره. وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا، كل من التمييز، من التمييزين فيهما مبين لمن بهم من النسبة، لم يبين، لم يفسر ذات، بين النسبة. وكل من التركيبين فعل فاعل، وشحمة في الأول تمييز، وكذا نفسا طاب محمد نفسا في الثاني. واشتريت 20 غلاما، اشتريت فعل فاعل، 20 مفعول به، طاب منصوب الياء لأنه هو محل جر مذكر سالم، أنه لفظ العقود. وغلاما تمييز 20، يعني ميزش 20، ما هي 20؟ 20 غلاما، هي مبهمة، 20 كلمة، 20 كلمة 20 مبهمة يفسرها التمييز. نعم. ولمك وملكت 90 نعجة، قال تعالى 11 كوكبا، قال تعالى إن أخي له 99 نعجة، قال تعالى 50 سنة، وليته في كهفهم 3. فمن 11 إلى 99 دائما يأتي التمييز مفرد منصوب. ملكت 90 نعجة. وزيد أكرم منك أبا، أصلها زيد أكرم، زيد مبتدأ، أكرم خبر، ومنك جار مجرور متعلق بأكرم، وأبا تمييز منصوب، علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. وهذا تمييز محول عن المبتدأ. تقول أنا أكثر منك مالا، يعني مالي أكثر من مالك. نعم. أبي أكرم من أبيك، هذا اسم تمييز محول، محول عن المبتدأ، ويأتي محولا عن الفاعل. اشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز، أصلا اشتعل شيب الرأس، ويكون محولا عن المفعول. تقول فجرنا الأرض عيونا، أصلا فجرنا عيون الأرض، هذا محول. فالتمييز يكون محولا ويكون غير محول. أنا أجمل منك وجها، أصلها وجهي أجمل من وجهك، محولا عن المبتدأ. طبعا التمييز لا يكون إلا نكرة. نعم. مثله مثل الحال. طيب أما قوله وطبت النفس، يعني طبت نفسا، فهذه الألف زائدة، كما تقول أيضا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، أصل بنات أوبر الكمأة، الأوبر الألف لام زائدة. وهنا تقول وطبت النفس يا قيس عن عمرو، يعني طبت نفسا، لأن التمييز لا يأتي إلا النكرة، وهذه طبت نفسا، هذه نفس معرفة، فنقولها بنكرة لأن ال زائدة. أيضا التمييز لا يأتي إلا بعد تمام الكلام لأنه فضل. مثله مثل الحال، الحال فضل، يعني ليس عمدي، يعني ليس مبتدأ وخبر، ولا فعل فاعل، ولا فعل مبني المجهول ونائب فاعل، لأن هذا الفعل والفاعل عمدي، ومبتدأ وخبر عمدي، وهذا فضل، يعني ذلك يأتي بعد تمام الكلام. نعم. لكن التمييز لا يتقدم على عامله، وقد يتقدم أحيانا، ممكن يتقدم، الأصل لا يتقدم على عامله أن يكون متأخرا. ثم قال باب الاستثناء، والحمد لله رب العالمين، جزا الله